هناك حديث عباس عجيمي عن أبي هريرة 30 عائشة بعد صاحبها حتى أدخلته الجنة. هذا لو علة خفية قد لا يعرف من الناس، ولكن البخاري يرى أن عباسا ما سمع أبي هريرة، فهذا من العلة الخفية تقول عنه بأنه معلول. حين تكون العلة ليست تالي علة وقف، هو جاء مرفوعا لكن الراجح أنه معلول موقوف.